نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي الدروس الماضيه عرفنا ان مصادر الحكم الشرعي تنقسم الى قسمين: مصادر متفق عليها بين أهل الإسلام جميعا، ومصادر يختلف فيها. والمقصود بالمصدر اللي هو المكان الذي نستنبط منه ونأخذ منه الحكم الشرعي، ويسمى أيضا أدلة الأحكام، الدليل الذي يستدل به على الحكم. فأول هذه المصادر أو الأدلة هو القرآن، كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام في أن القرآن مصدر التشريع، وأن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه تبيانا لكل شيء ما تحتاجه الأمة. ورد القرآن في التشريع كفر لا شك، ولم يستطع يعني حتى الفرق الضالة أن ترد حجية القرآن، فحجية القرآن على التشريع ما في فرقة حتى من فرق الضالة ردت يعني أن القرآن حجة أو أنه يستدل به أو أنه مصدر مصدر التشريع. المصدر الثاني هو سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أيضا مصدر متفق عليه في الجملة بين المسلمين، وإن كان طبعا في كما فصلنا أن هناك في قد تكون هناك بعض خلافات في عند بعض أهل الإسلام تقسيم السنة إلى سنة متوافرة أو سنة أحادية، وأن السنة الأحادية لا تفيد العلم والقطع وإنما تفيد الظن فقط، وهذا قد بيناه في مكانه. لكن من حيث الجملة فالسنة عند أهل الإسلام وخاصة أهل السنة والجماعة مما يحتج به وهي من أدلة الأحكام، وهذا قد بيناه وفصلنا. ثم الدليل الثالث والإجماع، ويعرف في الاصطلاح بأنه اتفاق علماء أهل الإسلام في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام، على واقع من الوقائع، وهذا لا شك أنه حجة. وقد بينا تفصيلات الإجماع في وقتها. نحن نأتي طبعا الإجماع كذلك فيه يعني بعض الخلاف بين العلم، يعني هل يمكن أن ينعقد هذا الإجماع الأصولي أو ممكن أو ما ينعقد. ولا شك أن الإجماع الذي الصحيح والمنعقد هو إجماع الصحابة، لأن الصحابة كانوا محصورين وقد وقعت أحداث كثيرة بعد النبي أجمع عليها، كقتال المرتدين وجمع المصحف في كتاب واحد اللي هو القرآن، والاجتماع على قراءة واحدة حرف واحد من المصحف وترك ما سواه من الحروف كما فعل عثمان بن عفان وأجمعت الأمة على ذلك. فهذه أمور يعني قد وقع عليها الإجماع وهذا ظاهرة. أما بعد أن توسعت يعني رقعة الإسلام وكثر المسلمون وتوزع أهل العلم في الأرض، فإنه لا شك أنه يتعذر أن يجتمع علماء المسلمين في كل من كل بلاد الأرض وأن تطرح قضية واحدة وأن يجمع عليها ولا يخرج أي شذوذ أو افتراق فيها. قال كثير بأن هذا الإجماع الأصولي بعد عصر الصحابة متعذر الوقوع. على كل حال هذا ناقشناه وبيناه بالتفصيل، ونأتي الآن إلى الدليل الرابع من أدلة الأحكام وهو القياس. القياس لا شك أنه من الأدلة المختلف فيها ومختلف فيها حتى بين المنتمين لأهل السنة والجماعة، وسنعرف أن الحق أن القياس دليل صحيح من أدلة الأحكام، وأنه قام على حجيته أدلة كثيرة، وسنناقش إن شاء الله يعني أدلة المثبتين لحجية القياس. أول شيء بالنسبة للتعريف اللغوي للقياس، يقال قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا وقتساه وقيسه إذا قدره على مثال، أي تقدير على مثال شيء هذا قياس، والمقياس هو المقدار، وكذلك آلة القياس. مثلا الذراع هذه إذا قصينا مثلا قطعة من الحديد على هذه فنقول هذه قياس، أو الترمومتر قياس للحرارة وهكذا. أما التعريف في الاصطلاح في أصول الفقه يقول هو إلحاق واقعة لا نص عليها بواقعة أخرى منصوص عليها لتساوي الواقعتين في علة الحكم، واقعة أو حادثة أو أمر ما ما عليه نص يلحق بنظيره أو مشابهه مما جاء فيه النص، والذي يجمع بين الاثنين علة الحكم، فالربط يكون عن طريق العلة. شرح هذا التعريف يقول هناك وقائع كثيرة تحدث كل عصر ولا يكون عندنا في ذاتها نص شرعي يبين حكمها، وعمل المجتهد هو أن يعمد إلى مقايسة هذه الواقعة الجديدة التي لا نص شرعيا عليها إلى واقعة أخرى منصوص عليها إذا تساوت الواقعتان في علة الحكم. مثاله إلحاق أنواع ظهرت من الخمور بالخمر التي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأي جامع، يعني فيه الآن أنواع كثيرة، الخمور تصنع من أشياء كثيرة ما كانت معلومة وما كان يصنع مثيلها في عصر الرسالة. العلة موجودة في هذا وهذا وهي الإسكار، فعلة الحكم يعني علة تحريم الخمر والإسكار موجود في هذا الخمر وتلك الخمر، فاتخاذ الخمر من البصل مثلا حرام، والمتخذ خمرا وإن لم يكن موجودا في عهد التنزيل، لأن الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر موجود في هذا وذاك. إيجاب الزكاة في الأرز، مكتوب عندك الرز خليه الأرز، واجب، وإن كانت الزكاة منصوصة في التمر والزبيب والقمح والشعير فقط، يعني جاءت الزكاة بالنص في ثمار وحبوب محددة، لكن لم يأتي في الأرز بذاته نص يدل على أنه يجب إخراج الزكاة فيه، فيقاس الأرز عليه بجامع لعلة في علة واحدة، قيلت العلة أنها الكيل، أن هذا يكال وهذا يكال، فالقمح يكال والأرز يكال أو يوزن ويوزن، والادخار وأنه يدخر النقوت ليس كالخضروات والفواكه التي تؤكل طازجة، وإنما يعني هذا من القوت، قوت الناس عيشهم يعني، وهذا موجود في القمح والأرز. وكذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الربا في ستة أشياء منصوص عليها، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. هذا نص الحديث في تحريم الأصناف هذه الربوية. فهل الربا اللي هو ربا الفضل لا يقع إلا في هذه الأصناف، أم أنه يقاس عليها ما يماثلها بجامع العلة الواحدة؟ لا شك أن القول بأن الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف ومنع ربا الفضل في الأصناف الأخرى التي تماثلها، كان يبيع الإنسان مثلا أرز بأرز متفاضل، الرسول نهى عن بيع التمر بالتمر متفاضلا، يعني 100 كيلو من التمر ب150 كيلو، هذا ما يجوز، بل لابد من التماثل حتى وإن اختلفت الجودة، يعني تمر برحي مثلا بتمر لنفرض رزيز، هذا التمر يساوي الكيلو منه في السوق 100 فلس وهذا يساوي الكيلو دينار، هل يجوز أن نبيع 5 كيلو بخمسة ب10 كيلو؟ ما يجوز. إذا حبيت أن تتبادل تمر بتمر ينبغي أن يكون مثلا بمثل في الوزن، أو في الكيل. أما إذا الإنسان أخذ تمر جيد واستبدله بتمر رديء مع الزيادة في الرديء، قال النبي فيه عين الربا. فقد صح في الحديث أن بلال رضي الله تعالى عنه أتى بتمر جيد من خيبر، فقال له النبي أكل تمر خيبر هكذا؟ تمر جنيد جيد. فقال لا يا رسول الله، ولكننا نشتري الصاع بالهذا بالصاعين والثلاثة من الجمع. قالوا بنشتري الجيد بنستبدله بصاعين وثلاثة من الجمع. فقال النبي عين الربا، عين الربا. ثم قال له بيع الجمع واشتري بثمنه جنيبا. فهذا ربا الفضل، وربا الفضل هذا النبي قال الذهب بالذهب ينبغي يكون متساوي، والفضة بالفضة، والبر اللي هو القمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد. يعني خذ وهات، لا بد يكون التسليم والتسلم في نفس المجلس البيع، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يعني تمر بقمح مختلف الأصناف، فيجوز أخذ مثلا طن تمر بثلاثة طن قمح، لأن الأصناف إيش مختلفة. والصحيح أن الشعير والقمح مختلف، فيجوز طنين شعير بطن قمح لأن هذه مختلفة. من النبي قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل إذا وجدت أصناف أخرى يجوز أن نبيعها متفاضلة؟ الأرز مثلا بأرز، أو عدس بعدس، أو ماش بماش، هل تباع هذه الأشياء متفاضلة لأنها لم تدخل في هذا النص، أم أنه يقاس عليها؟ ذهب جماهير علماء الأمة إلى أنه إذا تساوت يعني هذه الأمور الأخرى في علة الحكم مع ما حرم ينبغي أن تكون كذلك تدخل في الأصناف الربوية. لا شك أنه يحرم الربا في كل ما يماثل هذه الأشياء المنصوصة كالأرز والفول والعدس، وهذا ما يسمى العملية هذه تسمى بالقياس. ما هي الأصناف التي ندخلها في الأصناف الربوية وما هي الأصناف التي نخرجها؟ هذا بقى عمل الإيه؟ عمل المجتهد وعمل القائس. بهذا، بعد هذا التعريف وضرب هذا المثال، يأتي عندنا الآن أن القياس له أربعة أركان. القياس له أربعة أركان. الركن الأول الأصل، وهو الحادثة أو الأمر الذي فيه حكم شرعي منصوص، هنسمي الأصل. زين؟ الشيء الثاني الفرع، وهو الأمر أو الحادثة الذي نريد أن نلحقه بالأصل، ما في حكم شرعي وإنما نريد أن نعرف حكمه، فنريد أن نلحقه وندخله تحت الحكم الآخر بجامع العلة. الفرع الثاني اللي هو العلة، والعلة عرفناها في الأحكام الوضعية أنها الوصف المؤثر الذي علق الشارع عليه الحكم. الشارع علق الأحكام دائما على وصف ظاهر مؤثر، كأنه عند زوال الشمس يصلي صلاة الظهر. إذا ظهر الإسكار من هذا الشراب يأتي التحريم. فالإسكار علة ظاهرة مؤثرة بينه، ففرق بين عصير ونبيذ لا يسكر وبين شيء يسكر، لأن فيه الإسكار يظهر من طعمه ومن أثره، إذا شرب خلاص يضيع العقل. أما إذا شرب غيره من العصير الأخرى كعصير العنب الذي لم يتخمر فإنه لا يؤثر. فهذه العلة. الأمر الثاني الحكم، الحكم اللي هو حكم الأصل علشان نعديه من الأصل إلى الفرع. فهذه أربعة أركان لابد أن تكون يعني معلومة حتى يعني يكون بعد ذلك المقايسة. هذه الأربعة أركان التي يقوم عليها القياس. فالأصل هو الشيء أو الواقع المنصوص على حكمها في الشريعة، والفرع هو الشيء أو الواقع الجديد التي يراد إلحاقها بالأصل، والعلة هي السبب الذي من أجله رتب الشارع الحكيم قيام الحكم به. والحكم هو ما نطق به الشرع إلزاما للشيء، وجوب يعني، أو الواقع كالإيجاب والتحريم. الإيجاب إلزام بالإتيان بالفعل، والتحريم إلزام بالترك، والإباحة هو التخيير، والشرط جعل هذا شرطا، والرخصة جعل هذا رخصة. ولكل ركن من هذه الأركان اللي هي الأربعة السابقة شروط وتعريفات ومواصفات لا بد من ضبطها، عبارة هذه كده، حتى يكون القياس صحيحا. وذلك أن القياس من أكثر الأدلة التي يتطرق إليها الخلل، القياس من أكثر الأدلة التي يتطرق إلى الخلل، لأنه عملية يعني اجتهاد ومقايسة. أول شيء بحث عن العلة، قد تكون هذه العلة ما هي منصوص عليها، علة تستنبط، وعندما تستنبط معناه أنك هتعمل عقل، ليش الشارع رتب العلة هنا، يعني لماذا الشارع مثلا رتب العلة في هذه الأصناف وجعلها أصناف ربوية، ايش العلة يعني في ان الذهب والفضة من الاصناف الربوية، ليش ما ذكر الرسول اصناف المعادن الاخرى مثل الحديد والنحاس والرصاص وسائر المعادن، ليش بالذات الذهب والفضة؟ فاذا كان الحلي مثلا، طب ليش ما ذكر مثلا ما هو امثل منها كالماس والياقوت والجواهر، هذه أشياء موجودة، وليش ذكر القمح والشعير والملح؟ هل لأن هذه قوت؟ ليش ما ذكر مثلا سائر الأصناف الفواكه الأخرى؟ وليش ذكر هذه الحبوب؟ فهل لأنها قوت أم لأنها طعم أم لأنها تكال أم لأنها توزن أم لأنها تدخر؟ ما العلة التي رتب عليها الشرع هذه؟ فالبحث في مسالك العلة أمر كبير، لأن كثير من الأحكام الشرعية لم تأتي معللة. ثم معرفة أن هذا الفرع فيه نفس العلة الموجودة في الأصل، هذا يحتاج نظر كذلك. ثم معرفة ان هذا الفرع هو يماثل تماما الاصل الذي نريد ان نقيس عليه. فاكبر الادلة يتطرق اليها الخلل هذا، لانه يحتاج الى نظر واعمال فكر شديد كبير. فالقياس من ادلة الشريعة اختلف فيها، يعني من أجل هذا كان في حجية القياس من الأدلة التي اختلف فيها علماء، كلام علماء الإسلام، وكثر حولها الجدل. فمن العلماء من رده جملة وتفصيل، قال ما في قياس الشريعة، الشريعة هذه ما هي قياس، لأن القياس ظن، والله نهانا أن نتبع الظن. ومنهم من توسع في القياس بأدنى مناسبة وتشابه بين فرع وأصل، مجرد ما نشوف نوع من التشابه بين الأصل والفرع يلحق الفرع بالأصل. ومنهم من فرق بين القياس الصحيح والقياس الفاسد، فجاء من قال هذا القياس صحيح وهذا قياس فاسد، ولم يلحق فرعا بأصل إلا بقواعد وضوابط لتحقق المماثلة فعلا بين الفرع والأصل. ونحن نبين حجة كل فريق ونرجح ما نراه الحق إن شاء الله تعالى. أول شيء نذكر أدلة المانعين من القياس. ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله وغيره إلى أن القياس غير جائز في الشريعة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من أشهر هذه الأدلة قالوا أن الحكم الشرعي هو ما كان في الكتاب والسنة فقط، يعني الله ما تعبدنا إلا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ما بقي فهو ظن، اللي بقي هذه الأمور القطعية، أما اللي بقي فهو ظن، وأن القياس ظن. لأن القائس ما يمكن أن يكون متأكد من حكم نفسه ويقول نعم هذا حكم الله ولا هذا حكم رسوله، يقول هذا اجتهاد وهذا جهد، فيقول هذا ظن، يقول الحكم به إنما هو من اتباع الظن. وقال بأن إبليس برغم حذقه وشطارته يقول ما أضله إلا القياس، يقول هذا أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى في السماء كانت بسبب القياس الفاسد. ليه؟ لأن إبليس لما قيل له أسجد هذا الأمر الشرعي فقاس قياس فاسد، هو قياس أولوي عنده، فقال أسجد لما خلقت طينا، قال أنا عن نفسي أنه من النار وأن آدم من الطين والطين أفضل من النار، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ ورأى أن هذا يخالف يعني الحكمة ويخالف العقل، فلأنه قاس هذا القياس الفاسد فقال طبعا هذا قياس فاسد ولا شك، لأنه هو طبعا هذا ظنه أنه من القياس الأولوي أنه هو أفضل من عنصره، هو أفضل من عنصر آدم، والصحيح أن هذا ليس عنصره ما هو أفضل من عنصر آدم، ولو أنه نظر النظر الصحيح لعلم أن الطين أفضل من النار، ثم لو نظر النظر الصحيح لعلم أن الله تبارك وتعالى قد يأمر الفاضل بأن يسجد المفضول لفضيلة فيه ليست في الفاضل، كما قال الله تبارك وتعالى للملائكة بين لهم أن هذا الذي يعني يسجدون له قد حباه الله تبارك وتعالى من الفضل ما لم يعطيه، كما قال تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم، قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فقد أقروا بأن آدم على علم من علم الله تبارك وتعالى علمه إياه هم لا يعلمونه، فبان فضله وأنه بالرغم قد يكون هو أفضل العنصر الذي منه آدم وهو الطين أقل من العنصر والمادة التي خلق منها وهي النور، لكن الله تبارك وتعالى جعل في هذا المفضول العنصر ومفضول فيه من الفضل وفيه من العلم ما ليس عند هؤلاء. الشاهد أن يعني قال ابن حزم ومن يعني تبعه في إنكار القياس لأن القياس هو أول معصية عصي بها الرب تبارك وتعالى، وكذلك قال في أن كلام العلماء كثيرا من الأقيس الفاسدة والباطلة والمخالفة للنصوص الشرعية، قال لك إذا فتحنا هذا الباب يعني شوفوا تعالوا، ذكر طبعا من الأقيس الفاسدة عند كثير من يعني أهل العلم ما يدل على أن هذا باب من أبواب الشر، وأنهم قاسوا أقيس فاسدة وحملوا يعني أحكام الشريعة على فروع بدافع ما سموه بالعلة، وهذه ما يتحقق فيها المماثلة بين الأصل والفرع، وقالوا بأن الشريعة قد أحاطت بكل الأحكام، قال الله تعالى الله يقول وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما نحتاج أن احنا نقيس مدام أن الكتاب أن القرآن نزل تبيانا لكل شيء. وقالوا بعد ذلك أن المسكوت الذي لا نص فيه هو عفو، كما جاء في الحديث وما سكت عنه فهو إيه عفو، فليش إحنا نجتهد في هذا الأمر العفو ونحاول أن نعطي حكم من الأحكام؟ قال هذا عفو فينبغي هذا عنه أن يترك وألا يبحث عن حكمه فهو معفو عنه. هذه تقريبا هي جملة أدلة المانعين للقياس. أما المثبتون للقياس وهم جمهور علماء المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام فإنهم قالوا بحجية القياس واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من أشهرها. أول هذه الأدلة قالوا القياس نوع من أنواع الاجتهاد، قال هذا نوع من أنواع الاجتهاد ونحن قد أمرنا بالاجتهاد والشرع قد أقر الحاكم والقاضي أن يجتهد، وأنه مأجور على كل حال، إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فكان لك القياس هو إيش في النهاية؟ اجتهاد أن نلحق فرعية لا حكم فيها بفرعية أخرى فيها حكم ونحن نجتهد فيها، فإن حصل الصواب ووفقنا إلى الحق فلنا أجر، وإن حصل الخطأ فلنا أجر واحد، وهذا أمر كالأقل أقره الشارع وسمح به. قالوا: هذا دليل على أن الاجتهاد جائز، والقياس هو إلحاق الشيء بنظيره من جملة الاجتهاد ولا شك. أيضا الأمر الثاني، قالوا بأن النصوص الشرعية لم تحط إحاطة تفصيلية بكل الوقائع، يعني ما جاء حكم شرعي بكل واقعة بعينها، وإنما توجد وقائع كثيرة لا يمكن البت في حكمها إلا بنوع اجتهاد ومقايسة، لا يمكن تعرف حكمها إلا باجتهاد ومقايسة حتى تلحقها بنظائرها. قالوا: من ذلك مثلا مسائل العول، هذه جاءت حصلت في عهد الصحابة، وهذا أمر لا بد منه، وهي أن تزيد الفروض على أصحابه، على أصحاب الفروض، تيجي تجد طبعا هو النظام في التوريث، أولا أصحاب الفروض اللي ربنا جعل لهم فرض معين مثل الثمن والربع والنصف والثلثين، كما قال النبي: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ففيه ناس ترث بالفرض، وفي ناس ترث بالتعصيب اللي هو يبقى له بقية التركة، مثل الابن مثلا، ابن الميت يرث بأي شيء، ما له حصة معينة بالتعصيب، يعني يحوز البقية بعد أهل الفروض، ويشارك من يشاركه تعصيبا كالأخوات كالبنات مثلا، فإذا رجل ترك ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وفي ناس ترث بالفرض وترث بالتعصيب، مثل الأب مثلا تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب، فإذا كان الميت مثلا ملوش أبناء وله أب يرث بإيه هنا؟ لا، تعصيب، يأخذ بالتعصيب. أما إذا كان له أبناء، إذا كان له أولاد، الميت له أولاد يرث بالفرض، يرث بالفرض، أما يأخذ السدس كما قال الله عز وجل: لأبيه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، الثلث الأم والثلثين يأخذه الأب. أحيانا لما تيجي في بعض المسائل تحسب أهل الفروض يطلعوا أكثر من واحد صحيح، تجمع الفروض تطلع أكثر من واحد صحيح، من تجيب بعدين؟ فهذا بيسموه في علم الفرائض عول، يقول لك عالة المسألة أصبحت مثلا 13 على 10، منين نجيب للثلاثة هذول؟ هي المفروض تصير واحد صحيح، أكثر من واحد صحيح معناها تعول المسألة، هذه لابد من اجتهاد. فاجتهد الصحابة، اجتهدوا في أنهم أعطوا كل، يعني عادوا على كل صاحب فرض بأن ينقص منه بقدر حصته في الواحد الصحيح في الميراث حتى يتساوى الجميع في الحجم. بعضهم قال: لا، في العول نعطي الأقرب والأبعد ننفيه. طيب الأبعد تنفيه، هذا وارث، وارث مع الورث، المهم أنه حصل إيش؟ يعني حصل اجتهاد. ومن ذلك مسائل العول، وهي زيادة أصحاب الفروض في الميراث على الواحد الصحيح، كمن ماتت مثلا وتركت زوجها وأختيها، الزوج حياخد إيش؟ النص، والأختين ثلثين، أصبحت أكثر من واحد صحيح، 2 على 3.5 يصير 2 على 3، هذه هتصير من 6، 4 على 6 وديك 3 على 6 يصير 7 على 6، السبعة على ستة زادت عن من عالة المسألة هذه. فإن النص الشرعي يوجب للزوج نصف ما تركت زوجته المتوفى، كذلك يوجب النص للأختين ثلثي التركة. فإذا نظرنا وجدنا أننا لا نستطيع الحكم بنص واحد منهما مع التقصير في النص الآخر، فلو فرضنا مثلا ان الاختين اخذوا الثلث، ايش يبقى للزوج؟ الثلث. اخذوا الثلثين الاختين، يفضل الثلث. يبقى يقول لك ايش حق تنقصوني من حقي، ونعطينا الاخت الاختين الثلثين، اذا اعطينا للزوج النص ايش بقي للاختين؟ النص. نقصوني عن عن عن عن حقي، حقي ثلثين. هنا فيه العبارة فيها سقط هنا. ولو أخذت الأختان الثلثين وهو فرضهما لما بقي للزوج إلا ثلث واحد فقط، وهو ناقص عن فرضه. وقد حدثت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاجتهد فيها ثم أرشده العباس بن عبد المطلب إلى قياس واضح، وهو قوله: أرأيت لو أن هذه المرأة تركت ستة دنانير فقط، وكانت مدينة بسبع لشخصين، ماذا تصنع؟ هنا بدأ بقى الإيش يعني المقايسة. قال له العباس، المسألة دي حصلت في عهد عمر بن الخطاب، قال له: أنت سؤال، لو هذه المرأة ماتت وعليها ستة دنانير، زين، تركت ست دنانير لكن عليها دين سبع دنانير، ايش تسوي؟ وش ست دنانير دول لشخصين، ماذا كنت تصنع؟ فقال: اجعل الستة مكان السبع، اعطي الدائنين بحسب ايه؟ بحسب الدين اللي دينه. فان كان واحد مثلا دينه اربعة واحد اثنين، اعطي لهذا ولهذا بحسب حصته في الدين. فقال: اجعل الستة مكان السبع. فقال: فهنا ايضا اجعل الستة مكان السبع. قال نفس الوضع، اجعل الستة مكان السبع. فاجعل القسمة سباعية، فيأخذ الزوج الثلاثة اجزاء من سبعة والاختان اربعة اجزاء من سبعة، فيصير تتحول القسمة بعد ما يكون المقام هو ستة يتحول المقام الى سبعة، وهذا يأخذ فرضه وهذا يأخذ فرضه. فهذا يأخذ اللي هم مال الثلثين أربعة من سبعة، والزوج اللي هو كان ثلاثة من ستة يأخذهم ثلاثة من سبعة، خلاص تنتهي بهذه المسألة، تنتهي القضية، وبهذا يتم العدل بينهم، ونكون قد عملنا النصين. ومعلوم أن هذا الذي ذهب لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد خالفه في ابن عباس فقط، حيث ذهب إلى تقديم الأقوى في مسائل العول. قال: من الأقرب؟ هذا رأي ابن عباس. قال: لا، ما نغير النص، لأن لا هذا أخذ حقه ولا هذا أخذ، يعني لا هذا أخذ النص من القرآن وهذه، فنشوف الأقرب نعطيه حقه والأبعد يأخذ الباقي. هذا رأي واجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. معلوم أن هذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد خالفه فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد ذهب إلى تقديم الأقوى في مسائل العول، ومعنى هذا أن يأخذ الزوج، قال الزوج هو الأقوى النصف، وتأخذ الأختان بقية التركة وهو النصف، لأن الزوج أقوى من الأخت، حيث أن الأخت تحجب بالأبناء والآباء والزوج لا يحجب. قال: شلون أقوى؟ قال: الذي يحجب هذا أضعف، واللي ما يحجب دائما يأخذ حقه مهما كان الزوج والزوج، هذول يأخذوا حقهم على طول، فقال هذا الأقوى، فالأقوى يأخذ نصه اللي هو فرضه، والباقي باقي التركة يأخذوها دول. هذا كان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. القول ولا شك أن ما ذهب إلى عمر بن الخطاب وعامة الصحابة هو الحق، وهو الذي فيه إعمال لكل النصوص، ولم يأتي ذلك إلا بالمقايسة بين ميراث الدين وميراث المال. يعني كيف توصلوا إلى هذا؟ إنهم قاسوا ميراث الدين على ميراث المال، لأن لو واحد الآن مات مدين ولنفرض 100 شخص مدينينه ومدينين ديون مختلفة، وجينا حصرنا التركة وجدنا التركة أقل من الإيه؟ من الدين، ماذا نعطيهم؟ نعطيهم بحسب نسبة الدين اللي عندهم، مثل المفلس كذلك، توزيع تركة المفلس، توزيع تركة المفلس هكذا. يعني لو أن الإنسان كان بتاجر تجارة وأفلس، مثل ذول أهل المناخ، تلاقي عليه مليار دينار ديون، كان معطي شيكات بالأجر، وانهار السوق، وجينا وجدنا الحصيلة اللي عنده عليه 1,000,000,000 لدائنين، ووجدنا عنده 10 ملايين فقط. فالعشر ملايين هدول حنوجههم على هدول كلهم، خلاص يتحول هدول، يمكن يكون هو مدينه، إذا خدم مدينه دينار يأخذ من الدينار هذا 100 فلس بس على حسب النسبة الموجودة. فالشاهد أن هذا يعني القضية قضية العول، وأصبحت من القضايا المستقرة في الفقه، في الفقه في الفرائض، وسار عليها جمهور الصحابة، جاءت بالمقايسة، جاءت بحكم قياسي. لا شك أن ما ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعامة الصحابة والحق، وهو الذي فيه إعمال لكل النصوص، ولم يأتي ذلك إلا بالمقايسة بين ميراث الدين وميراث المال. والشاهد هنا أن النصوص الشرعية لم تحط إحاطة تفصيلية بكل المسائل الفرعية، فهذه قضية العول ما جاء فيها نص بعينها إنه إذا عالت المسألة في الفرائض فافعلوا كذا أو افعلوا كذا، ورثوا الأقوى إلى الميت، أو قال لا حولوها إلى يعني العول، ما جاء هذا. والشاهد هنا أن النصوص الشرعية لم تحط إحاطة تفصيلية بكل المسائل الفرعية، وأن هناك مسائل فرعية كثيرة يحتاج الحكم فيها إلى نظر في الأدلة واجتهاد ومقايسة لإلحاق النظير بنظيره وتحقيق العدل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيضا أن ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تقديم الأقوى من الزوج على الأخت عند العول ساقط، لأنه لا يمكن بذلك أن نحرم بعض الوارثين من الميراث بالكلية، لأن في أحيانا يجي نجد وارث وصاحب فرض إذا أعطينا الأقرب ما له أي جزء من التركة بتاتا، وهو صاحب فرض. ومثاله ما لو مات رجل وترك زوجة وأبا وأما وبنتين، هذه مسألة فيها عول، فالزوجة لها الربع لأنه له أولاد، وللأب والأم السدسان، لكل واحد منهما سدس، وللبنتين الثلثان، ها؟ الزوجة لا شو اسمه الثمن، نعم، ترك زوجة وأبا وأما وبنتين، للزوجة الثمن وللأب والأم السدسان، لكل واحد سدس، وللبنتين الثلثان، هذا إلا إذا كان الزوجة اللي ماتت فيصير للزوج الربع. فهؤلاء الورثة جميعا ليس فيهم من يحجب، فإذا أعطينا البنتين ثلث التركة وأخذ الأب والأم الثلث الباقي لكل منهما سدس، فإنه لا يتبقى شيء للزوجة اللي هو الثمن، ولو كان زوج ما يتبقى له شيء. ويستحيل العدل في هذه المسألة إلا بما مضى في المسألة السابقة، وهو النقص من كل واحد من هؤلاء جميعا بمقدار حصته، فتكون المسألة من 27 بدلا من 24، فتأخذ الزوجة تسعا بدلا من الثمن، بدل ما كانت تأخذ الثمن هتأخذ التسع الثابت لها بالنص، وذلك للنقص الذي حصل في نصيبها بسبب العول. هذا أيضا من أدلة القائلين بحجية القياس. الدليل الثالث في أدلة القائلين بحجية القياس، الدليل الثالث الذي استدل به مثبت القياس، اشطب الألف هذا في مثبت، ما فيهاش ألف هذه لأنها اسم هذه من فعل، هي أن الشريعة الحكيمة يستحيل، مكتوب عندكم مستحيل خليها يستحيل، أن تفرق بين متماثلين قط. فإن كان النص الشرعي مثلا قد جاء بنهي القاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان، ألا يرشد ذلك إلى النهي أيضا عن القضاء إذا كان القاضي جائعا جوعا شديدا يتشوش به فكره، أو عطشانا أو حاقنا أو حاقبا، لأن كل ذلك ما يشوش الفكر. فكما أن الغضب مشوش للفكر وقد يدفع القاضي الانتقام والخطأ، فكذلك يعني هذه الأمور اللي هو الجوع الشديد والعطش الشديد وأن يكون حاقب أو حاقن، طبعا الحاقن اللي هو احتباس البول والحاقن اللي هو احتباس الغائط، فهذه كذلك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، يفهم من هذا ليش قال وهو غضبان، لأنه إذا كان غضبان الغضب يشوش فكره وقد خلاص يقول ينفذ الحكم في ساعة غضب على غير استقرار وعلى غير هدوء وعلى غير تأني، فيطلع الحكم فيه عجلة وفيه ظلم. فكذلك الأمر قاسوا عليه بأنه كذلك يقاس على مثل هذا، أنه إذا حصل ما يشوش فكر القاضي لأن يكون جائع جوع شديد ومنتظر الطعام وجالس بين اثنين، طبعا هستعجل حيكلفك القضية لفلفة ويمكن يحكم حكم سريع، وكذلك إذا كان عطشان عطش شديد أو كان حاقن أو حاقد، فهذا كذلك، لأن هذه أمور تشوش الفكر ينبغي أن لا يحكم إلا وهو يعني في حالة من الراحة والهدوء حتى يخرج الحكم يعني على شيء صحيح. ولا شك كذلك أن صرف مال اليتيم مثل أكله في الحرمة، وكذلك جاء النص بتحريم قذف المحصنات، ولا شك أن قذف المحصنين مثل قذف المحصنات في الإثم والمعاقبة. يعني جاء القول بأن والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لكن ما جاء نص في قذف المحصنين، هذا مثل هذا. المرأة تتضرر إذا قذفت، تضر سمعتها وضر أهلها، وكذلك الرجل. فإذا إنسان اتهم رجل وقال له أنت زاني هذا أو أمك كذا أو، فتضر سمعته وحده. فالتالي الذي يقذف المحصن كالذي يقذف المحصنة، لا فرق بين هذا وهذا. فوجود النص الشرعي أنه جاء في المحصنات لا شك أنه بجامع العلة الواحدة ونفي الفارق، ما في فارق بين هذا وهذا، فكذلك في المحصنين. ولا شك كذلك أن صرف المال بأي وجه من وجوه الصرف، يعني إتلاف مال اليتيم بأي وجه من وجوه الإتلاف، هو مثل أكله في الحرمة. يعني جاء قول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب لو أخذ مال اليتيم وأحرق ما كان، ما حط بطنه، ولكن أخذه وأتلفه، هل مثله في الحرمة ولا لا؟ ما في فرق، ما في فرق بين يأخذه يتلفه أو ينفقه بأي وجه من الإنفاق وبين أن يكون قد أخذه وأكله. وكذلك التحايل على الحرام حرام وإن تلبس بصورة الحلال، كمن توصل إلى الزنا بالعقد الصوري، خليها كمن بلاش لمن. إذا إنسان أراد الزنا ولكنه عمل شيء صوري، جاب ولي موهوم لهذه المرأة ديوث، وجاب شهود من أهل الفسق مثل بعض، ودفع مهر صوري ليس مهر للزواج وإنما مهر للزنا، ولا يريد إلا فقط مجرد الاستمتاع والزنا، فهذا وإن كان استكمل صورة العقد لكن المضمون والمؤدى واحد، ما في فرق بين هذا وهذا. فالعبرة بالمعاني لا بالمباني، فنقيس هذا على أنه مثل الزنا وإن كان أعطى هذه الصورة، فنقول هذا الزنا لأنه يعني المعنى الموجود هنا هو المعنى الموجود هنا، فهذا يريد هذه المرأة فقط لمجرد الاستمتاع الوقتي، ولا يريدها زوجة ولا يريدها للأبناء ولا يريدها للعفة ولا يريدها كذا، فنفس مراد الزاني من الزنا. التحايل على الحرام حرام، وإن تلبس بصورة الحلال لمن توصل كمن توصل إلى الزنا بالعقد الصوري أو إلى الربا بصورة من صور البيع أو الإيجار أو الهدية، فكذلك من أراد أن يتوصل إلى الربا عن طريق صوري، فيأتي مثلا يريد أن يستدين مال، فيأتي إلى تاجر يقول له أنا أشتري منك هذه السلعة لأجل ب1000 دينار مثلا، ثم يقول له أبيعك إياها الآن ب500، يأخذ 500 ويصير عليه 1000، نفس الأمر، هي عبارة عن إنه استدان 500 وأصل عليه 1000، فبيع العينة تحايل على الربا، فلذلك يحرم هنا بأن حقيقته حقيقة، لأن الحقيقة في النهاية إذا طرحنا الصورة الظاهرية المبنى الخارجي فإن المعنى واحد، المعنى أن هذا أخذ 500 دينار ليدفع بعد ذلك، أخذ 500 دينار حاضرة ليدفع بعد ذلك 1000 دينار غائبة بعد مدة، هذه هي اليد، وهذه هي نفس صورة الربا، فيقاس على هذه بجامع أنه لا فرق بين هذه وهذه. فالشريعة حكيمة، ما يمكن أن تفرق بين متماثلين، هذا متماثل وهذا متماثل، يستحيل أن تفرق الشريعة الحكيمة بين المتماثلين. فالبول في المال الراكد والاغتسال فيه حرام، كما جاء في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة. طيب ماذا لو بال خارج الماء ثم صب بوله في الماء؟ مو نفس الأمر، هو ما بال، يعني إذا كان بالنص ما بال، لكن لا فرق بين هذا وهذا، الشريعة لا يمكن أن تفرق بين هذا وهذا. فصب البول في ماء راكد كمثلا بركة أو حمام سباحة والاغتسال فيه حرام، نفس الأمر كالتبول فيه ثم الاغتسال منه، لأن هذا مثل هذا. وكذلك الأمر في كل تحايل وصيغ الحرام وإن لم يأتي النص بخصوصه، وهذا باب عظيم من أبواب الشريعة، هذا باب عظيم جدا من أبواب الشريعة اللي هو باب سد التحايل، وكذلك هذا باب عظيم اللي هو أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. بعد ذلك فيه طبعا أدلة من القرآن والسنة هي ترشد وتبين أن على المسلمين أن يقيسوا، يعني القياس الصحيح، هذه إن شاء الله نرجعها للأسبوع القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. مفهوم القياس ولا مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم. نفس الحكم، نفس الحكم. فهم قالوا العلة في تحريم الذهب والفضة أنها يعني الأثمان، أنها نقود وأثمان الأشياء بغير المعادن الأخرى، عند جمهور أهل العلم بأنه بالنسبة للمعادن الأخرى يجوز بيع الحديد بالحديد متفاضل، شايف كيف؟ وكذلك الأمور المصنوعة، وجدوا أنه مثلا الأمور المصنوعة يعني ممكن نبيعها متفاضل، يعني ممكن أشتري منك مثلا يعني قماش مصنوع بقماش آخر، قطن بقطن مثلا، أشتري منك مثلا 1000 ياردة ب2000 ياردة، لأن القطن اللي عندك مثلا أو الصناعة اللي عندك جيدة أو الصناعة اللي عندي مثلا أقل جودة، ممكن يكون متفاضل. فالأمور المصنوعة وسيارة بسيارتين هذه أمور على كل حال، لكن الأمور التي هي يعني أكثر أهل العلم على أن طبعا الذهب والفضة هذه أثمان ما في غيرها ما يقاس عليه، لأن ما في معادن أخرى تدخل في بالثمنية إلا إذا جاءت معدن آخر يدخل أنه هو نقود وأثمان، نعم ويقدر فيه قيم الأشياء. كذلك قالوا بأن العلة في تحريم اللي هم الربويات هذه لما الشيخ يقول الطعم مطعوم، لأن الملح بعضهم يقول هذه الكيل والادخار ناقوت، كل ما يكل والادخر فهذا يحرم فيه ربا الفضل، أما ما لا يكل والادخر مثل التفاح، اشتري منك 1000 صندوق تفاح مثلا أحمر ب1500 صندوق تفاح مثلا من الأصفر، فيرون أن هذا جائز، لكن في عندي من الشافعي يرى أن هذا غير جائز. هذا الاختلاف كما في العلة يعتبر عن طعم، طبعا تفاح له طعم ما يلو طعم، يعني عندما الشافعي حتى الماء مطعم، يعني لا يجوز مثلا أعطيك ماء روطين 1000 كرتون ماء روطين وأخذ منك مثلا 500 كرتون ماء مسافي. نعم ها؟ ما ليش دخل بحاجة الناس؟ ما له دخل، ما له دخل بحاجة الناس. نعم هذا من أدلتهم طبعا، ويرد الكلام هذا يرد أن إبليس قياسه فاسد، والقياس نحن نقول القياس ليس كل قياس هو صحيح، في قياس فاسد وقياس صحيح، نعم. فإبليس لما قاس قياسا فاسدا، ما هو قياس صحيح، ولو قاس قياس صحيح لا يعني سجد لله تبارك وتعالى. يا حد غير والله كثير، هي كثير نعم يرون، لاحظنا علماء الظاهر سواء الظاهر لما في قياس. يا الله سبحانه.